وما بدلوا تبدلا

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.

وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل فمتعوهن وسرحوهن وبنات خمات وبنات خالي وبنات خالات وبنات خمك وبنات خمات Thank you. كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول الحبيب محمد الماهر في قراءة القرآن فهو مع السفار الكرام البررة. اللهم اجعلنا بالقرآن هادين مهتدين، أعزاء معتزين، اجعل القرآن لنا في الدنيا قريبا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعله طريقا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. حكي أن رجلا أطاع الله 20 عاما ثم أغواه الشيطان فعصي الله 20 عاما، فلما أراد أن يتوب إلى الله وقف ينادي ربه ويقول يا رب هل لي من توبة، فسمع مناديا ينادي من قبل السماء ويقول له عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك. وهكذا عشنا إخوة الإسلام والإيمان مع الدستور السماوي، مع خير الكلم، مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع القرآن الكريم وقارئ القرآن الكريم. حقا إنه لقارئ متمكن في الأداء والكلمات والتعبير، ذلكم العلم القرآني الإذاعي المعروف فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، القارئ والمقيم في سلكة مركز المنصورة. تليفون 0-500-25-63-93. ونقلتها لكم عبر احدى وحدات الإذاعة المحلية والإنارة الكهربائية ومخازن الفراش الكبرى وإذاعات الصوت والضوء والخدمات الفندقية الممتازة. أنجال الحاج عثمان الشناوي المقيم في ميت الكرمة، أخي المعز الكريم، شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.